إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق عزب، يسرية الحكيم، إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. وقد برع في الشعر وتربع فوق دست الآداب العربية. أما مؤلفاته التاريخية فهي من أقيم المراجع في تاريخ الأندلس والمغرب في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي. وكتاب الإحاطة في أخبار غرناطة وهو أضخم وأهم مؤلفاته يعتبر محصلة لمجهوده التاريخي. وقد كتب إلى جانبه عدة مؤلفات تاريخية أخرى. أحقا ما يقوله الغلام مسرور يا سيدي لسان الدين؟ وماذا يقول؟ يقول إن مولاي السلطان الغني بالله قد أصدر أمرا قلدك فيه الوزارتين، وزارة الدولة ووزارة القضاء، وبذلك منحك الرئاستين فصرت الرئيس ذا الوزارتين. أحقا يا سيدي؟ أجل يا راح. إذن فقد عدت إلى مكانة أرفع مما كنت فيها. لا لا لا، كيف لا يا سيدي؟ ألم تكن وزيرا فصرت رئيسا ذا وزارتين؟ بلى. إذن فقد ارتفعت مكانتك لدى السلطان، وإلا بل ارتفع منصبي. ألا يعني هذا رفعة مكانتك لدى السلطان أعزك الله؟ لا لا لا، المنصب هو ما تقولين، أما المكانة فهي في القرب من السلطان أو البعد عنه. وأنا عدت إلى منصب أعلى من منصبي السابق، ولكني فقدت مكانتي فلم أعد أقرب الناس إليه. ومن أقرب الناس إليه إذن أصلحك الله؟ إنه عثمان بن أبي يحيى قائد الجيوش، فهو الذي قام بالدور المباشر في استرداد السلطان لمملكة غرناطة. لقد فهمت. ولكن اسمعي، أنا لن أقبل هذا، فقد اعتدت على أن تكون لي السلطة المطلقة في البلاد. لا تتوقف أسنانك عن الهرس أبدا يا بائع التمر. إنما هي تمرة ألوكها في فمي، أصلح الله من أحوالك يا تاجر الدواب. والله إنكم أنتم الدواب تعيشون في بلد لا تعرفون ما يجري فيه. وهل تعرف أنت؟ بالطبع. وما الذي تعرفه ولا نعرفه نحن إن شاء الله؟ هل تعرفون من الذي يحكمكم؟ وهل يحتاج الأمر إلى كل هذه الضجة التي افتعلتها؟ الذي يحكم البلاد هو السلطان محمد الغني بالله طبعا. هذا هو الجهل بعينه، فالذي يحكم مملكة غرناطة ليس السلطان. من إذن الذي يحكمها يا فيلسوف الدواء؟ والله إن هذا الحصان الذي أركبه يفهم أحسن منك يا أحمد. أحسنت أحسنت يا أخي، يبدو أنه سيتعلق بذيل الموضوع. آهن يا جهلاء، آهن يا جهلاء، ألا تعلمون أن الحكم صار في أيدي رجلين هما القائد عثمان بن أبي يحيى والرئيس ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب؟ إنكم لا تشعرون بما يدور وراء الواجهة. وما الذي يجري وراءها يا تاجر الدواب؟ الصراع على أشد ما يكون بين الرجلين منذ أن عاد السلطان الغني بالله للحكم، أي منذ سنتين، وهما يتنافسان على أيهما يصير أكثر قربا من السلطان. لا، ومن تظنه سيفوز؟ الذي سينجح في التأثير على السلطان بالطبع. خيرا يا لسان الدين. يا مولاي السلطان أعزك الله، لقد جئت ناصحا. تكلم. لقد سبق أن غدر بك القائد عثمان بن أبي يحيى. حقا، لكنه أصلح بعد ذلك ما أفسده يا لسان الدين، وأثبت ولاءه لنا. بل إن ولاءه لنفسه أعزك الله، فقد نظر أي الكفتين ترجح، ورأى كفتك الراجحة فانحاز إليك ضد أخيك الذي اغتصب عرشك غدرة. ربما كان ما تقوله صحيحا. على أي حال، هذا يدل على فطنة عثمان وذكائه. هذا إذا لم تكن له أطماع أخرى. ماذا تعني؟ ويلك يا مولاي أعزك الله، كيف وجدتني خلال خدمتي لك طوال تلك السنين؟ وجدتك نعم الصديق الصدوق والعاقل الحكيم والناصح الأمين. صدقني إذن حين أقول لك إني أخشى عليك من نفوذ عثمان وعصبته، فإن نفوذهم يزداد وتزداد معه أطماعهم ومشاريعهم. إن هذا الكلام خطير يا لسان الدين. هو الحقيقة، جعلت في ذاك. ما دليلك؟ أحوالهم، أحوالهم يا مولاي، فانظر كيف يجتمع عثمان بن أبي يحيى بعصبته كل يوم جمعة، يجتمع بهم اجتماعات سرية يا مولاي. سرية؟ نعم يا مولاي، وإني أخشى على ملكك منهم. هذا الكلام قد وصلني من أكثر من شخص، وها أنت تؤكده لي يا لسان الدين. فماذا تنتظر إذن يا مولاي السلطان؟ ماذا تنتظر؟ فلتصدر أمرك الحازم إذن فيما يجب عمله في هذه الظروف الحساسة. دع الخلق للخالق يا لسان الدين. يا زوجتي الحبيبة، كلامك هذا لا يصلح في السياسة. الصلاح هو الصلاح والفساد هو الفساد، سواء في السياسة أو في غيرها. رحمك الله يا زوجتي، لقد كنت دائما تغلبين الخيال في شؤون الدنيا. طوع أمرك يا سيدي لسان الدين. اسمع يا راح. نعم. أنا لا أريد أن يزعجني أحد. هل ستنام يا سيدي؟ بل سأدخل إلى غرفة الكتابة كي أستكمل كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة، فلا تجعلي أحدا يزعجني إلا إذا كان الأمر هاما جدا ولا يوجد مرسلة، وقروضهم متوسطة معتدلة إلى القصر، وألوانهم زهر مشربة بحمرة، وألسنتهم فصيحة عربية، وأخلاقهم أبية في معاني المنازعات، وأنسابهم عربية، وفيهم من البربر والمهاجرة كثير، وجندهم صنفان، أندلسي وبربري، والأندلسي منها يقودهم رئيس من شيوخ الممالك، والبربري منها يرجع إلى قبائله المرينية والزناتية والتجانية والمغراوية والعجيسية. وقوت أهل غرناطة الغالب هو البر الطيب عامة العام، وفواكههم اليابسة عامة العام، وصرفهم فضة خالصة وذهب إبريز طيب، ودرهمهم مربع الشكل، ودينارهم في الأوقية منه 6 دنانير وثلث دينار، وحريمهم حريم جميل موصوف بالسحر وتناعم الجسوم واسترسال الشعور ونقاء الثغور وطيب النشر وخفة الحركات وحسن المحاورة. وقد بلغنا من التفتيها يا سيدي، وبناء على هذه الشهادة أمرت بتعيينك في ديوان الإنشاء، ولكن ذلك كان منذ عهد بعيد جدا. لقد كان ذلك منتهى أملي، وسيظل معروفك يطوق رقبتي إلى يوم الدين. لا لا لا لا لا لا تقل ذلك يا ابن زمرك. بل أقول ذلك وأكثر من ذلك يا سيدي لسان الدين، فأنت ولي نعمتي الذي أدين له بكل ما أنا فيه من خير وسعادة. يقول الدكتور أحمد سليم الحمصي في كتابه ابن زمرك الغرناطي سيرته وأدبه، حين توفي أبو الحجاج يوسف 755 للهجرة، جاء بعده ابنه محمد الخامس الغني بالله الذي عزز مركز لسان الدين بن الخطيب وأبقاه وزيرا لديه. فما كان من هذا الأخير إلا أن ألحق تلميذه ابن زمرك بإدارة الدولة لما رأى فيه من نجابة وفطنة، وجعله في عداد الكتاب. وهكذا لازم ابن زمرك عهد الغني بالله منذ بدايته. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.